به تغطية، يعني أن الميت إذا مات فالأفضل أن لا يبقى مكشوفا هكذا، بل يغطى جميع بدنه، ليس وجهه فحسب بل جميع بدنه لما في ذلك من الهيبة والوقار وعدم ظهور ما يكره، لأن بعض الأموات إذا كانت ميتتهم سيئة والعياذ بالله يظهر ذلك على آثار على وجوههم، تجد والعياذ بالله يكون وجهه مسود قبيح، ينفر منه من يراه. ولهذا قال العلماء على الغاسل ستر ما رآه إذا لم يكن حسنا، ومن المعاصي من لم يكن كذلك. ولكن حتى الميت الذي نعلم أنه من يعني حسن يظهر لنا كثيرا أنه من الخير، فإن المشروع أن يغطى لما في ذلك من الهيئة. وأما قولها الرخصة في تقبيله، تقبيل من؟ في تقبيل الميت، لكن ليس تقبيل نياحة وندب، ولكن تقبيل رحمة وشفقة كما سيأتي. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي في برج حبرة. أنا عندي ببرد في بردة بس في بردة حبرة ما يسكن، إما ببرد حبرة وإما ببردة بردة عند صار بارها. الشاهد أنها قالت هنا توفي سجي في بردة حبرة أو حبرة، هذه برود تأتي من اليمن مشهورة بهذا الاسم. لما توفى الرسول عليه الصلاة والسلام غطي بها، وهذا العمل وإن كان عمل صحابي، وعمل الصحابي عند كثير من أهل العلم ليس بحجة، لكن الظاهر أن هذا كان من عادته، لأنهم فعلوه بدون استشارة، ومثل هذا لا يقدمون عليه إلا لأنهم يعلمون أن في ذلك سنة. وعن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببردة يعني مغطى، فكشف عن وجهه وأكب عليه فقبله، رواه أحمد والبخاري والنسائي. كان أبو بكر رضي الله عنه قد خرج من المدينة ذلك اليوم إلى مكان يقال له السنح، مكان له مزرعة أو حائط أو بستان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك اليوم أحسن ما يكون صحة، وإلا فكان أبو بكر ملازم للمدينة ما خرج منذ اشتد به الوجع، إلا أنه صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم كان أبرأ ما يكون، فلما رأه على هذا الوجه خرج رضي الله عنه. فلما تعالى النهار قبض النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل ما حصل كما تعلمون من الضجة العظيمة واضطراب الناس، حتى الأقوياء منهم اضطربوا وأنكروا موته كعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأرسل إلى أبي بكر فجيء فبلغه الخبر فجاء، وجاء وقد ثبت الله قلبه بطمأنينة وهدوء، ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام فوجده مسجا بهذه البردة. فلما كشف عن وجهه وجد أنه ميت، فقبله وبكى وقال بأبي أنت وأمي ما أطيبك حيا وميتا، والله لا أجمع الله عليك موتتين، أما الموتة الأولى فقد متها. ثم غطاه وخرج إلى المسجد، ووجد الناس في اضطراب شديد، وعمر يتهدد الناس ويقول أي واحد يقول إن محمد قد مات أضرب عنقه. والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه صعق ولا يبعثنه الله بل وقفت عني أيدي رجال وأرجلهم من خلاف إلى هذا الحد. فقال له على بصرك. ثم تقدم إلى المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سبحانه وتعالى. ثم قرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول عمر فوالله ما أن سمعتها حتى عقرت فلم تقلني رجلاي وجلس على الأرض وعرف أن الأمر واقع وخرج الناس وهم يتلون هذه الآية وكأنهم لم يسمعوها من قبل لأن لقوة الصدمة نسوا ما كانوا يعلمون. لكن الله عز وجل ثبت هذا الرجل الذي هو أشد الناس مصيبة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله إذا ثبت القلب فإن المصائب لو كانت كالجبال أو أعظم صارت أخف من الريش. المهم أنه رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. فدل هذا على جواز تقبيل الميت بعد موته وعلى جواز البكاء عليه أيضا لأن أبا بكر رضي الله عنه قبله وبكى. وعلى جواز مخاطبة الميت بقوله والله لا يجمع الله عليك موتين. لكن هل هذا الخطاب خطاب حقيقي أو خطاب توجيهي وإن كان المخاطب لا يعقل؟ لأنه قد يكون الخطاب توجيهيا وإن كان المخاطب لا يعقل كما في قول عمر للحجر والله إنك إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وعلى كل حال فإن فيه دليلا على جواز مخاطبة الميت. والفقهاء رحمهم الله قالوا بمثل هذا حتى قالوا إنه لا بأس أن يقول الغافل الذي قلبه أن يقول له انقلب يرحمك الله وما أشبه ذلك من هذه الكلمات. أين عن الموت اللي في الأولى اللي في الدنيا واللي في الآخرة ما في موت إلا كما قال الله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وعن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهم أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته رواه البخاري والنسائي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مطعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وهذا من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام تقبيل الرسول عليه الصلاة والسلام لعثمان بن مطعون وبكاؤه عليه دليل على جواز مثل هذا رحمك الله وأنه لا بأس أن يقبل الميت بعد موته وأن يبكى عليه لكن بدون ندب ولا نياحة. فالندب مثلا يقول وأبتاه وأعماه وأخاضاه وأخاه وما أشبه ذلك. والنياحة مثل أن يبكي بنوح كنوح الحمام يتعمد ذلك يعني يجر البكاء بنوح يشبه نوح الحمام فإن هذا كله محرم. إنما إذا جاء البكاء طبيعيا بدون تكلف وبدون نياحة فإنه لا بأس به بل هو رحمة يجعلها الله تعالى في قلوب من شاء من خلقه. ثم قال أبواب غسل الميت ذكرها في هذه الأبواب التفصيلية تفصيل هذه الأبواب. قال: باب من يليه ورفقه به وسكنه عليه. يعني من الذي يلي تغسيل الميت؟ وإذا تولى غسله فليكن به رفيقا، وإذا تولى غسله فليستره عليه أيضا. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال: ليليه، أنا عندي ليليه، فهي يا بعد اللام عندي، ليليه أقربكم إن كان يعلم، فإن لم يعلم فمن ترون عنده حقا من ورع وأمانة، حظا من ورع وأمانة. نعم. أن يقول في إسناده جابر الجعفي وفيه كلام كثير. نشوف أولا معناه، ولا هو ضعيف السبب بلا شك، لأن جابر ضعيف جدا. يقول: من غسل مية فأدى فيه الأمانة، هذا لا شك أنه مطلوب. والأمانة في تغسيل الميت تكون بأن يغسله على الوجه المشروع وينظفه، لأن تغسيل الميت ليس فيه عدد معين. قال النبي عليه الصلاة والسلام في للنساء اللاتي يغسلن نفسه: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. المثل التعود على تنظيف الميت، فأداء الأمانة فيه أن يغسله على وجه تحصل به النظافة التامة. وهذا مطلوب ولا لا؟ مطلوب. الأمانة مطلوب أداؤها في كل عمل، لا سيما في هذا العمل الذي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. ولم يفشي عليه ما يكون منه عند ذلك، هذا أيضا من الأمور المطلوبة. والذي يكون عند تقصيره إما محمود وإما مذموم مستكرة. أما المحمود فلا بأس من إظهاره، لأنه ثناء على الميت، كما لو قال: رأيته مستنير الوجه، أو شممت منه رائحة طيبة، أو ما أشبه ذلك. وأما إذا كان سيئا سوءا معنويا أو حسيا فإن الواجب أن يستره، كما لو كان في الميت بقعة مكروهة، بقعة درس، أو صار فيه بقعة سوداء بعد موته، فما أشبه هذه من أمور المكروهة حسا، فإن الواجب إيش؟ أن يستره، ولا يحل له أن ينشر عيبه. وكذلك لو وجد فيه سوءا معنويا، كما لو وجد سجادا في وجهه أو تقبحا أو ما أشبه ذلك مما يدل على سوء خاتمته، نسأل الله العافية، فإن الواجب عليه أيضا ستره. إلا أنه يستثنى من ذلك ما لو كان صاحب بدعة وكان في نشر ما رآه بعد موته تنفير عن هذه البدعة، فإن هذا لا بأس به، بل قد يكون من الأمور الواجبة لما في ذلك من التنفير عن البدع. كما لو قال: رأيت هذا الرجل بعد موته مسود الوجه مستقبح، أو وجدت فيه مثلا بقعة سوداء أو ما أشبه ذلك مما يدل على سوء خاتمته، فإن هذا لا بأس به لما في ذلك من التنفير عن البدعة التي كان عليها. وقد ذكر أهل العلم آثارا كثيرة ومرائي كثيرة عن أهل البدع، عن أهل البدع الذين كانوا يدعون إلى بدعهم والعياذ بالله، حتى إن بعضهم رؤي بعد موته ودفنه قلنا أحد الحاضرين نسى أو سقط له دينار في القبر، فلما ذهب وحفر القبر وجد أن هذا قد مسح قردا والعياذ بالله، قردا في القبر، وغير ذلك من الأساليب تمر بنا كثيرا من أهل البدع والعياذ بالله، يجازون في الدنيا بالخزي والعار ويتبين أمرهم. فمثل هذا هؤلاء لا بد أن يبين أمرهم إذا لا هذا أهون. والله ما أدري، الظاهر من الأولى أن لا يبين. لا بدل ما يصل، ما صلى. هذه الروايات الكثيرة المتكاثرة عند العامة الذين يقولون إن شارب الدخان يصرف عن القبلة، لو تطلب سندا واحدا صحيحا ما وجدته. ورقة نقرأ هل رأوه بأنفسهم؟ أخبرني من؟ ها؟ إيه رجل من بني ربه ماشي. لا لا ما يعلم، قد يكون بذنوب أخرى أو من هذا ولا ندري عنها، قد يكون ناتع على الكفر أيضا. نعم والله ما أدري يا خبر العزيز، أنا والله أشك في هذا الله أعلم. الله على كل شيء قدير، وقد يري عباده سبحانه وتعالى من الآيات ما يتبين به الحق، لكن ما أظن هذا، لأن أولا شرب الدخان هو بأعظم الذنوب، حلق اللحية أعظم منه بلا شك، أما حلق اللحية ثابت به الحديث وواضح فيه المخالفة وإعلان بالمخالفة، وشرب الدخان ما ورد فيه الحديث غاية ما هنالك أنه داخل في عمومات تدل على التحريم، ولهذا اختلف فيها العلماء، حتى اني رايت بعض العلم يقول ان الدخان يجب بعض الاحيان، يجب في بعض الاحيان، لو كان انسان مثل كسلان واذن المؤذن وهو تعبان الان يقول انا ما اقدر اصلي لين اشرب لي سيجاره، البعض العلماء يشرب سيجاره ويروح يصلي. نعم لا انا قصدي من بعض العلماء، تراجع كلام الناس في هذا اول ما ظهر، أول ما ظهر اختلف فيه العلماء، حتى الآن أنا أقول لكم عبارة صاحب الغاية الشيخ مرعي الحنبلي، قال ويتجه حل شرب قهوة ودخان، يتجه يعني يتجه على قواعد المذهب مذهب الإمام أحمد، حل شرب قهوة ودخان، والأولى لكل ذي مروءة تركهما، ترك القهوة والدخان، فجمعهما جميعا في حكم واحد، وقال إن, إن, إن الذي يتجه على قاعدة المذهب أنهما حللان، لأن الأصل الحل في المأكول والمشروب، لكن الآن تبين للناس تبين ظاهرا أنه حرام بما علم من أضراره المالية والبدنية والعقلية والدينية، والإنسان المنصف يجب عليه أن يتبع الحق أينما كان، فإن قام الدليل على شيء اتبعه ولو خالف أكثر الناس، وإذا قام الدليل على أن هذا ليس بجائز اتبع الدليل أيضا ولو خالف أكثر الناس، الإنسان هو مسؤول عن ملاحظة الناس ومراعاة الناس، مسؤول ويوم نبيه فيقول ماذا أجبتم المرسلين. إينا سيلانا هذا القلق صديق ولا شك انه انه هذا ما هو بعيد لانه يؤثر على على على الدم وعلى اللحم لا شك انه يؤثر. والانسان العاقل الان فضلا عن المؤمن يرى انه حرام, ولذلك في الدول الاخرى اصلا ما ظهروا اعلانات بمنعه. نعم نعم نعم نروح بعيد جماعه في كتاب الجنائز احنا في كتاب العطية. يقولون شيخ يقول صاحب المعاصي يقول شيخ تدخل جنازة الله أعلم. طيب و والثالث الحكم الثالث ليده أقربكم إن كان يعلم, إذا كان يعرف كيف يغسل فأقربهم أقرب الناس إليه أولى به. هذا صحيح ولا لا؟ نعم صحيح, تشهد له الأصول الشرعية, لأن أقرب الناس إليه هو أقرب الناس رأفة ورحمة به. فإذا كان كذلك فإنه أولى بغير أولى من غيره بتفصيله, لكن بشرط إن كان إن كان يعلم. أما إذا كان لا يعرف كيف يغسل الميت فإنه لا يغسله. طيب فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة, هذا أيضا صحيح. وعلى هذا فالأحكام الذي في هذا الحديث تؤيدها الأصول الشرعية وتشهد لصحتها, لكن الجزاء الذي يترتب عليه وهو خرج من ذنوبك كيوم ولدته أمه هذا هو الذي لا يصح, لأن سند الحديث ضعيف ولا يمكن أن يجزم بمثل هذا الثواب العظيم إلا بدليل صحيح من الشرع. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حيا, رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. إن كسر عظم الميت مثل كسره مثل كسر عظمه حيا. فإذا كان لا يجوز للإنسان أن يكسر إذا كان لا يجوز للإنسان أن يكسر عظم الحي فإنه لا يجوز أن يكسر عظم الميت ولو اضطر إليه. ظاهر الحديث ولو اضطر إليه, كما أنك لو اضطررت إلى كسر عظم الحي حرم عليك, فكذلك إذا اضطررت إلى كسر عظم الميت. انتبه, مثال ذلك رجلان في سفر ليس عندهما طعام, مات أحدهما جوعا والثاني ينتظر الموت, فهل يجوز للذي بقي أن يأكل من الذي بني أو لا يجوز؟ نعم, المذهب عندنا أنه لا يجوز, لأن كسر عظم الميت ككسره حيا. فكما أنه لا يجوز أن تكسر منه شيئا لتأكله وهو حي, فكذلك لا يجوز أن تكسر منه شيئا لتأكله وهو ميت. ولهذا قالوا لا يجوز لأحد أن يتبرع بشيء من أعضائه ولو أوصى به بعد موته. لو قال إذا مت مثلا يعطى فلان كذا ويعطى فلان كذا من أعضائه فإنه حرام ولا يجوز الوفاء بالوصية, نص على ذلك في كتاب الجنائز. هذا مذهب الحنابلة كله بناء على عموم الحديث, كسر عظم الميت كسر عظمه حيا. وذهب الشافعية وجماعة من العلم إلى أنه يجوز للحي أن يأكل من الميت لبقاء حياته, وعللوا ذلك بأنه اجتمع عندنا حرمتان. الآن الحرمة الأولى حرمة الحي والثانية حرمة الميت, وأيهما أولى بالمراعاة؟ حرمة الحي أولى بالمراعاة, لأن الميت انتهى ومات والجسم الآن لا يتألم, كما قال الشاعر من يهم يسهل الهوان عليه ما لجرح في ميت الإلام. وعلى هذا فيجوز أن يأكل بقدر الضرورة، بقدر الضرورة من جسد هذا الميت. فإذا كان يشبع كيلو لم يجوز أن يقطع كيلو ونصف مثلا. نعم واضح. وهذا القول أصح، أصح من المذهب، وهو أنه إذا كان ميتا واضطر الحي إلى الأكل منه فلا حرج في ذلك، لأن حرمة الحي أعظم. لكن هذا في الأكل، لأن الأكل تندفع به الضرورة ولا بد. وأما في زرع عضو من الأعضاء فهذا محل النظر، إذا كان الإنسان ميتا، لأننا إذا انتهكنا حرمة الميت بأخذ هذا العضو لنزرعه في حي فقد تيقنا انتهاك الحرمة، مع تيقننا انتفاء الحي ولا لا؟ ما نتيقن انتفاء الحي، قد ينتفع الحي من ذلك وقد لا ينتفع، ربما يرفضها الجسم ولا يقبلها فتكون علة عليه. وإذا كان هذا في رجل ميت مع رجل حي، فما بالك برجل حي يأخذ عضوا من أعضائه ليتبرع به لرجل آخر؟ فإن هذا من باب أولى أن يمنع، لأن في أخذ العضو من الحي جناية على النفس، والله أمرنا بحفظ أنفسنا، حتى إن الإنسان لو أراد أن يقطع أنمله من أصبعه ما حل له ذلك، فكيف بما هو أعظم؟ ولأن تبرعه بهذا العضو، وإن كان العضو الباقي قد يقوم بالعمل، قد يؤدي إلى هلاك المتبرع. إذا عطب العضو الباقي فليس عنده رصيد الآن، ليس عنده الآن رصيد، فمعنى ذلك أنه سهلك. ثم إننا نعلم علم اليقين أن رب عز وجل ولو الحكمة البالغة ما جعل عضوين في بدن واحد إلا لما في ذلك من إيش؟ المصلحة والمنفعة، وإلا لكان خلق الله عز وجل عبثا، أن يخلق يدين والبدن لا يحتاج إلى يد، كليتين والبدن لا يحتاج إلا إلى كلية، خصيتين والبدن لا يحتاج إلا إلى خصية واحدة، وهكذا. نعلم أن الله ما خلق هاتين الثنتين أو هذين العضوين إلا لحكمة بالغة، فانتشار أحدهما مخالف للحكم، للحكمة التي خلقها الله عز وجل. ولهذا أنا شخصيا لا أرى أنه يجوز أن يتبرع أحد بشيء من أعضائه ولو لضرورة الآخر، لأن ضرورة الآخر أعلى ما تؤدي إليه أن يموت، والموت لا بد منه، إلى إما يعني تأخر الموت عنه إذا قدر أنه انتفع بالعملية وزرع هذه العضو، تأخر الموت ليس معناه ارتفاع الموت عنه، ولكنه يتأجل إلى أجل محدود إن قدر له أن ينتفع بهذه العملية. وليس هذا من فعلنا حتى نقول يجب علينا أن نصلح ما فسد من أمرنا، هذا من الله عز وجل، وإذا قضى الله عليه أن يموت فليموت كما مات الناس الآخرون. أما أن نتسبب بما قد يودي بحياة هذا الحي فهذا لا يجوز. ولكن كثيرا من أهل العلم ولا سيما المعاصرون يقولون إن هذا لا بأس به، لا بأس للإنسان أن يتبرع بشيء من أعضائه لشخص آخر، ولا سيما بعد الموت. لكن كل إنسان له رأيه. نعم، حتى الأب مع ابنه، حتى الأب مع ابنه ومع أمه. يقول الشيخ الإرث والله أظن أبوه لو يجوع ما أكل، واللي بعد يأكل يقول أنت وضعت من نعم. التبرع بالدم لا بأس به، لأن الدم يخلفه دم آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. من ستر، الجملة هذه شرطية، يشرط فيها قوله ستر، وستره الله هذه جواب الشرط. ومعلوم أن الشرط يتوقف على المشروط، أو أن المشروط يتوقف على الشرط، فإذا وجد الشرط وجد المشروط. ففي هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ستر مسلما، أي ستر ما لا ينبغي انكشافه من العيوب الخلقية والعيوب الخلقية والعيوب الدينية، لأن ما يعاب به المرء إما أن يعود إلى الخلقة أو إلى الخلق أو إلى الدين. فإذا ستر الإنسان المسلم بأن أخفى ما لا يحب ظهوره من عيب خلقي أو خلقي أو دين، فإن الله تعالى يثيبه ثوابا من جنس عمله في مكان أعظم حاجة إلى الستر من هذا المكان الذي هو فيه. متى؟ يستره يوم القيامة، لأن خزي يوم القيامة وعار يوم القيامة أشد من خزي الدنيا وعارها، إذ أنه يكون بين الخلائق كلها، كما قال تعالى: واليوم الموعود وشاهد ومشهود. فإن ذلك اليوم يجتمع فيه الخلائق كلها. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ما يشد أحد، والملائكة والدواب كلها تجتمع في ذلك اليوم. فالفضيحة فيه أشد من الدنيا، لأن الدنيا إذا افتضح الإنسان يفتضح في نطاق محدود، زمنا ومكانا وبشرا، ما كل الناس يشاهدونه، وليس في كل الأماكن ولا في كل الأزمان. مثال العيب الخلقي إيش؟ ها؟ كالبرص مثلا، يكون في الإنسان برص وهو عيب، كما جاء في الحديث في قصة الثلاثة الأبرص والأقرع، قال: ويذهب عني الذي قد قدر الناس به. فإذا ستره الإنسان ولم يخبر به أحدا فهذا من ستر المسلم. الخلقي مثل الغضب والحمق، مثل أن يغضب إنسان غضبا شديدا ويتكلم بكلام غير سديد، فتذهب وتخبر الناس: وهذا الرجل مثل غضبك اليوم غضب حتى صار مثل المجنون، والذي ينبغي لك أن تستر عليه. العيب الدنيا الديني مثل فعل معصية من المعاصي، فعل معصية من المعاصي كالغش أو السرقة أو شرب الدخان أو ما أشبه ذلك، فتستر عليه لأنه يختفي ويحب أن يستر على نفسه فتستر عليه. فمن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. فيستفاد من هذا الحديث مشروعية أو الترغيب في ستر المسلم، ومنه أن يرى غاسل الميت شيئا يسيء إليه، فإذا ستره دخل في هذا الحديث. والمؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث هنا من أجل هذا، أن من رأى الميت شيئا ينبغي ستره فليستره. وظاهر الحديث أن الستر مرغوب فيه مطلقا، ولكن أهل العلم يقولون إن الستر في العيوب الدينية خاصة لا بد فيه من تفصيل، وذلك التفصيل هو أنه إذا كان هذا الرجل معروفا بالشر والفساد فإن الأفضل أن لا يستر عليه، بل أن يبلغ به حتى يرجع عما هو عليه ويكون نكالا لمن سواه. وأما إذا كان الرجل ظاهر الصلاح والاستقامة ولكن حصلت له هذه الهفوة فإن الأفضل الستر عليه. فلنفرض أنك وجدت في ليلة من الليالي رجلا سكرا، هذا الرجل تعرف النظاهر والصلاح والاستقامة ولم يعرف عند الناس بسوء، فالأفضل أن تستر عليه وأن لا تذهب به إلى السلطات. وفي ليلة من الليالي وجدت رجلا سكران لكنه مشهور في تناول المسكر والإدمان عليه، فالأفضل هنا الستر أو عدمه؟ عدم الستر، لأن الستر هنا يستلزم مفاسد كثيرة، وهي إغراء هذا الرجل بما هو مصر عليه من هذه المعصية، وربما يغري غيره أيضا. فنقول هنا الأفضل أن لا تستر وأن تبلغ الجهات المسؤولة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله هذا المظلوم فكيف نصر الظالم؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصره إياه، فذلك نصرك إياه. وعلى هذا فنقول إن هذا الرجل الإبلاغ عنه من نصره ومساعدته على ترك الظلم، وهو أفضل من الستر عليه الذي يستلزم إغراءه بهذا العمل واستمراره عليه. فإن وجدت في الليلة الثالثة رجلا سكرا ولا تدري هل هو من المصرين عليه المدمنين عليه أم من الناس الذين لا يصرون على هذا ولكنها هفوة وقعت منهم، فهل تستر أو تخبر؟ فظاهر الأدلة أن الستر أولى، لأن الأصل أن الستر هو المطلوب حتى يتبين حال تقتضي أن عدم الستر أفضل. فأحوال الناس الآن ثلاثة: من علمنا أنه على حال لا يستحق الستر، ومن علمنا أنه على حال يستحق الستر، ومن جهلنا أمره. فالأول نخبر به، والثاني لا نخبر به، والثالث أيضا لا نخبر به، لأن الأصل أن الستر أفضل. نعم، لا، لأن حال المجتمع وإن كانت تدل على أن مثل هذا الرجل من المدمنين والمصرين لكنها ما هي على كل حال، تنطبق على كلها. نعم إيه، لا نعم، ولو تفشل هذا المجتمع، لكن بالنسبة لهذا الشخص بعينه قد يكون هذا أول مرة منه. نعم، لا، هذا أنا ما أسكت، ما أقول ما أتركه، أنصحه وأقول انظر لك الآن في قبضتي، ولو شئت لبلغت بك، ولا بد من نصحي والإنكار عليك. نعم. ثم قال: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن آدم عليه السلام قبضته الملائكة، آدم أبا البشر، أن آدم أبا البشر قبضته الملائكة، وسمي آدم لأن لونه بين البياض والسواد. يقول: قبضته الملائكة يعني عند موته، وغسلوه وكفنوه وحنطوه. ما معنى حنطوه؟ أي جعلوا فيه طيبا، لأن الحنوط أخلاط من الطيب خاصة بالأموات، وحفروا له يعني قبره، وألحدوا وصلوا عليه. ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره، ووضعوا عليه اللبن، ثم خرجوا من القبر، ثم حثوا عليه التراب. هذه صفة كاملة من أول ما مات الإنسان إلى أن دفن، التغسيل ثم التكفين ثم حفر القبر ثم الصلاة عليه. نعم، التحنيط داخل في التكفين، ثم وضعه في قبره، ثم بعد ذلك يوضع اللبن حتى لا ينهال عليه التراب، ثم حثوا التراب عليه، ثم قالوا: يا بني آدم هذه سنتكم. رواه عبد الله ابن أحمد في المسلم، وعندي أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. والحديث كما ترون ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول أبي بن كعب، وهو مشكل مع القصة الواردة في القرآن. ما هي القصة الواردة في القرآن؟ قصة هابيل وقابيل، أن قابيل قتل هابيل، وأنه بقي يحمله مدة حتى بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوارث ثوث أخيه. فلا يخلو موت آدم إما أن يكون قبل هذه القصة أو بعدها. فإن كان قبل هذه القصة كان الدفن معلوما بدون أن نحتاج إلى بحث الغراب، أليس كذلك؟ فإن كان دفن آدم، وإن كان آدم بعد هذه القصة، فإن بني آدم قد علموا كيف يفعلون بالموتى، ويكون قولهم: يا بني آدم هذه سنتكم، لغوا لا فائدة منه. ولذلك فالمسألة، فالحديث إذا نظرت إلى متنه فإنك قد تشك في صحته، لأنه لا يتناسب مع ما ذكر في القرآن. وعلى كل حال فإن هذه الأفعال مشروعة سواء صحت هذه القصة أم لم تصح. نعم. هذا بعيد، لأن قول الملائكة هذه يا بني آدم هذه سنتكم تدل على أنها سنتهم الطريق وأنهم عملوا بها، وهي بعيدة. ثم قال: باب ما جاء في غسل أحد الزوجين الآخر، عن عائشة رضي الله عنها إلى آخره. غسل أحد الزوجين الآخر يعني الرجل الزوج غسل المرأة زوجته، والزوجة تغسل زوجها، مع أنه لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة ولا المرأة أن تغسل الرجل حتى لو كان ابنها أو أباها، لا تغسله لأنه عورة، ولا يجوز لها أن تنظر إلى عورته أو تمسها إلا الزوجين. فإن الزوج يجوز أن يغسل زوجته، والزوجة يجوز أن تغسل زوجها حتى ولو كان قبل الدخول. نعم، بمجرد العقد يثبت هذا الحكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع. جنازة ولا جنازة؟ ها؟ الخلاف، هذا خلاف ابن جني هذا. إذا كان مقصود ميت جنازة في الفصح، الناش جنازة، لأن الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، فالفتحة فوق. وجع يكون في الرأس، أحيانا يكون من الجانبين، وأحيانا من أحدهما، وأحيانا من فوق من الهامة، وأحيانا من عند المخيح من الخلف. المهم إن الصداع هو وجع الرأس. وتقول ورأساه، هذا التوجع جائز إذا لم يكن من باب التشكي إلى المخلوق. إن كان من باب التشكي إلى المخلوق فإنه حرام. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. لكن إذا كان المقصود بذلك الخبر والتوجع فإنه لا بأس به. ورأساه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه، بل أنا ورأسه. إذن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يشكو من رأسه، كذا يا مشرف؟ نعم. ما ضرك لو مت، لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. رواه أحمد وابن ماجه. يعني معنى ذلك أني أيضا أنا يجيعني رأسي، فلو مت قبلي فإن ذلك لا يضر لقول فغسلتك وكفنتك، يباشر هو التكفين، ثم صليت عليك ودفنتك. رواه أحمد وابن ماجه. الشاهد من هذا الحديث بالباب قوله فغسلتك، وهو دليل على جواز تغسيل الرجل زوجته، وهو كذلك. وإنما جاز لأن لكل من الزوجين أن ينظر إلى عورة صاحبه، فقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ويستفاد من هذا الحديث أن أحكام النكاح لا تنقطع بالموت، أحكام النكاح لا تنقطع بالموت، لأنها لو انقطعت بالموت ما حل لأحد الزوجين أن يغسل الآخر لأنه قد دان منه، ولكنها تبقى. ولذلك يجب على المرأة أن تعتد من وفاة زوجها، وهذا يدل على أن الرابطة بين الزوجين لا تنفصل بمجرد الموت. صحيح أن بعض أحكام النكاح تنتفي بالموت من حين الموت، مثل لو كان عند الإنسان 4 زوجات ثم ماتت إحداهن وتزوج امرأة قبل أن توصل هذه الميتة، فإن النكاح صحيح، النكاح صحيح. نعم، فانتفى هذا الحكم بمجرد الموت. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وقد ذكرنا أن الصديق أوصى أسماء زوجته أن تغسله فغسلته. وهذا الحديث الأول فيه تغسيل الرجل لزوجته، والحديث الثاني بل الأثر الثاني فيه تغسيل الزوجة لزوجها، ولكن لا بد أن يقيد ذلك بما إذا كان يعلم كيف يغسل، وإلا يؤتى بأحد غيره. وقولها لو استقبلت من الأمر ما استدبرت، ما معنى الجملة هذه؟ يعني لو كان آخر الأمر هو أوله. نعم، هذا معنى لو استقبلت من الأمر ما استدبرت. المستدبر هو الآخر، والمستقبل هو الأول. يعني لو كان آخر الأمر عندي من أول الأمر ما فعلت كذا وكذا. ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. يعني لو كان الأمر الآخر عندي في أول الأمر وأنه سيكون كذا وكذا ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. الله أعلم. جنوباً، هذا الباب استثناء، ولذلك يحسن أن يذكر المستثنى منه قبل، وهو وجوب تغسيل الميت. فالميت يجب أن يغسل إذا مات، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. قال ذلك في الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفة، اغسلوه. والأصل في الأمر الوجوب، وعلى هذا فتغسيل الميت واجب لهذا الحديث، ولأنه ينبغي أن يسلم إلى الله عز وجل على أكمل ما يكون من الطهارة والنظافة. ولهذا ولأجل هذه العلة صار واجبا على المسلمين أن يقوموا برعاية الميت في هذه المسألة. ولكن هناك من لا يغسل، والذي لا يغسل نوعان: نوع لا يغسل لعدم إمكان غسله، كما لو كان محترقا ولا يمكن تغسيله فهذا ييمم. كيفية تيميمه أن الحي يضرب بيديه على الأرض ويمسح بهما وجه الميت وكفيه، وبهذا يتم تطهيره. وقال بعض العلماء إنه لا ييمم، لأن التيميم إنما هو لمن أراد أن يصلي، وهذا لا صلاة عليه. فإن أمكن غسله غسل، وإن لم يمكن سقط كغيره من الواجبات. ولكن الأول أحوط، وهو أن من تعذر غسله فإنه ييمم. النوع الثاني ممن لا يغسلون الشهداء، والمراد بهم شهداء المعركة الذين قتلوا في سبيل الله، فهؤلاء لا يغسلون. واختلف العلماء في من قتل شهيد ظلما، في من قتل ظلما هل يلحق بشهيد المعركة أو لا. فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه يلحق بشهيد المعركة فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل دون نفسه أو دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. فإذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام له بالشهادة فإنه يجب أن يعطى مقتضى هذه الشهادة، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن في ثيابه. ولكن الصحيح أنه لا يلحق بشهيد المعركة سواه، وذلك لأن شهيد المعركة هو الذي قدم نفسه باختياره لسيوف الأعداء من أجل أن تكون كلمة الله العليا. وفرق بين رجل فر من القتل فقتل، وبين رجل عرض رقبته للقتل لإعلاء كلمة الله. فهذا الذي قتل ظلما نقول إنه شهيد عند الله عز وجل في الآخرة، لكنه في الدنيا ليس حكمه حكم الشهيد، فيجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه كغيره من أموات المسلمين. أما شهيد المعركة فيقول عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد، وكذلك في القبر الواحد. وأحد هو الجبل المعروف شمالي المدينة، وكانت عنده تلك الوقعة التي حصل فيها ما حصل على المسلمين بسبب معصية بعضهم وتنازعهم حتى فشلوا وحلت بهم الهزيمة، وكانت في شوال في السنة الثالثة من الهجرة. قتل فيها من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام 70 رجلا، منهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفنوا في ساحة القتال حتى إنهم نقلوا إلى المدينة، فأمر بردهم حتى يدفنوا في المكان الذي قتلوا فيه، وأمر أن يدفنوا بدمائهم وثيابهم بدون تعصيل ولا صلاة، لأن الصلاة يراد بها الشفاعة إلى الله عز وجل لهذا الميت. والذي قدم رقبته لسيوف الأعداء لله عز وجل يكفي هذه عن كل شفاعة، ولهذا كانت الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين. نعم، حتى إن الذي يقتل شهيدا في سبيل الله لا يفتن في قبره كما رواه النسائي، وقال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، إن هذا أكبر دليل على إخلاصه وإيمانه أن عرض رقبته لسيوف أعداء الله. كان نعم لا صلى عليه في آخر حياته الصلاة دعاء عادي. لا مو صحيح، مو صحيح. نعم لا تشد عليه، ولها قال وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد كان يجمع الرجلين في الثوب الواحد، يجمع بينهما في الثوب الواحد يعني يلفهما جميعا ويدفنهما في قبر واحد، وذلك لقلة ما عندهم من الثياب ولكثرة التعب والإعياء الذي أصابهم. فكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين والثلاثة في قبر واحد وفي ثوب واحد. نعم شلون؟ لا ما يلحق في ذلك، ولو كان ما يلحق في ذلك. إيه نعم فإنه لا يكون كشهيد المعركة. يقول ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، يعني أي رجلين أكثر أخذا للقرآن، والمراد التلاوة والحفظ. يقول فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، رواه البخاري والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه. أمر عليه الصلاة والسلام أن يدفنوا في دمائهم ما غسلت الدماء لأجل أن تبقى شهادة لهم يوم القيامة. يبعثون يوم القيامة وجرحهم يتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ولهذا نهى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدفنوا في دمائهم ولم يغسلوا، لأنهم لو غسلوا نعم لزالت الدماء، والرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن تبقى. ولم يصلى عليهم، لماذا؟ لأن الصلاة شفاعة ولا أعظم من الشفاعة التي حصلت لهم في عرض رقابهم أمام سوف أعدائهم، لتكون كلمة الله هي العليا. ولهذا ما صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على علو مرتبتهم وأنهم قد حصلوا على الشفاعة التي يغفر لهم بها، وهي الشهادة في سبيل الله. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا، جواز جمع الرجلين في كفن واحد بقوله كان يجمع الرجلين بين رجلين في غفل أحد في الثوب الواحد، ولكن هذا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وإلا فإنه يجعل كل واحد في كفن وحده. ثانيا، جواز دفن الرجلين فأكثر في قبر واحد، وهذا أيضا إذا دعت الحاجة إليه لكثرة الموتى وقلة من يدفنهم أو تعب الناس أو ما أشبه ذلك أو الخوف. فإن لم يكن حاجة، فقد اختلف أهل العلم هل يحرم دفن اثنين فأكثر في قبر واحد أو يكره. فذهب بعضهم إلى تحريم دفن أكثر من واحد في قبر واحد إلا للضرورة، وذهب آخرون إلى أنه يكره كراهة تنزيه، وأن الناس لو فعلوا فلا إثم عليهم ولا ذنب. وقد عمل الناس من قديم الزمان على جمع الأموات في الخشخاشة التي يسمونها الخشخاشة، وهي أن يحفروا حفرة كبيرة ويضعوا فيها عدة من الأموات كثيرة، وهذا يصنع الآن في مكة، وربما يصنع في بلاد أخرى ما نعرف عنها. لكن الذي يحملهم على ذلك هو قلة الأراضي مع كثرة الموتى، لأن مكة كانت قبل أن يمن الله عليها بهذا الحكم السعودي كانت وبيئة جدا، حتى كان يموت من الحجاج في اليوم الواحد 1000 نفر، لأن ما في تقدم في الطب ولا في الوقاية. فيأتي الناس من أقطار بعيدة ومسافات بعيدة، ويأتون في حالة الرثة يحملون أوبئة، فيحصل بذلك وفيات كثيرة جدا. فرأوا أن يجمعوا هؤلاء الموتى في مكان واحد، فإذا فنيت عظامهم دفنوا في هذا المكان نفسه، وما زالوا يصنعون هذا إلى اليوم. وهو مبني على أنه لا يحرم الدفن اثنين فأكثر في قبر واحد، وإنما يكره. قالوا والمكروه يزول بأدنى حاجة. ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي، إن لم نقل يجب، أن يقدم من هو أكثر قرآنا ولو كان أصغر سنه. من أين يؤخذ؟ من قول الرسول أيهم أكثر قرآنا. وهل يكون ذلك في تقديمهم عند الصلاة عليهم؟ نعم نعم، هذا هو الظاهر، وإن كان الفقهاء ما ذكروا ذلك فيما أعلم، لكن ينبغي أن يكون كذلك، فيقدم إلى الإمام من الرجال من هو أكثر قرآنا، أكثر قرآنا وحفظا للقرآن. وأما باعتبار الجنس فيقدم الرجال على النساء، فإذا قدم إلى الإمام رجل وامرأة جعل الرجل مما يليه والمرأة مما يلي القبلة. وكيف يكون مسامسة الرجل للمرأة؟ يكون رأسه محاذيا لوسط المرأة، لأن السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة، فيلاحظ عند وضع الرجل والمرأة الصلاة أن يكون رأس الرجل بحذاء وسط المرأة. هنا كل جنس يقدم فيها أكثر القرآن. ويستفاد من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. من أين يؤخذ؟ من سؤال أيهم أكثر القرآن، أيهم أكثر أخذ القرآن. ولو كان يعلم الغيب نحتاج إلى السؤال. ويستفاد من هذا الحديث مشروعية اللحد بقوله قدمه في اللحد، وللدفن لحد وشق. أما الشق فأن يشق في وسط القبر مكان للميت يجعل فيه، وأما اللحد فأن يشق للميت في جانب القبر مما يلي القبلة، وسمي لحدا لميله إلى جانب القبر. والإلحاد للغة الميل، ولهذا سمي لحدا لأنه يمال إلى الجانب. وأما الشق فهو جائز، لكن اللحد أفضل، إلا إذا دعت الحاجة إلى الشق. كيف تدعى الحاجة إلى الشق؟ إذا كانت الأرض رملا ما يمكن أن يلحد فيها، فحينئذ يشق ويوضع لبنات من الجانبين، ويكون الميت بين هذه اللبنات ثم يوضع عليه اللبن. هذا يسمى إيش؟ يسمى الشق، فهو مفضول إلا إذا دعت الحاجة إليه. ويستفاد من هذا الحديث وجوب دفن الشهيد بدمه لقوله وأمر بدفنهم في دمائهم، والأصل في الأمر الوجوب. ويستفاد من هذا الحديث أن دم الإنسان طاهر، أن دم الإنسان طاهر، لأنه لو كان نجسا لوجب أن يغسل. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، لكن جمهور أهل العلم على أن دم الإنسان نجس، واستثنوا هذه المسألة، قالوا إلا دم الشهيد عليه فإنه يكون طاهرا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يدفنوا في دمائهم. وليس هناك دليل واضح صريح وصحيح على أن دم الإنسان نجس، إلا ما خرج من السبيلين فهو نجس ولو كان قليلا، لكن ما خرج من الأنف أو من جرح أو ما أشبه ذلك فليس هناك دليل صحيح صريح في أنه نجس. والقائلون بالنجاسة وهم أهل العلم يقولون إنه يعفى عن يسيره، لأنهم لم يتمكنوا أن يجيبوا عن الأحاديث والآثار الكثيرة الواردة بأن المسلمين يصلون في دمائهم في جراحاتهم، ما يقدرون ينكرون هذا، فحملوا ذلك على أنه يسير، على أنه يسير. ولا شك أنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أدمي وجهه في غزوة أحد جعلت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم عن وجهه، لكن هذا الغسل لا يدل على نجاسة الدم، لأنه قد يكون من باب النظافة، لأن الإنسان لا يريد أن يتقدم على وجهه بل ينظفه وإن كان طاهرا، كما لو أصابه شيء آخر من مرق أو لبن أو ما أشبه ذلك فإنه يغسله وإن لم يكن نجسا. ويستفاد من هذا الحديث أن الشهيد لا يغسل لقوله ولم يغسلوا، ولكن هل يحرم أن يغسل أو يكره؟ قال بعض أهل العلم إنه يكره، وأنه لو غسل فلا إثم، وقال آخرون إنه يحرم لأن الرسول أمر بأن لا يغسلوا، والأمر يقتضي الوجوب أي وجوب عدم الغسل. قالوا ولأن الأصل في الغسل الوجوب، ولا يسقط الوجوب إلا شيء محرم، الوجوب لا يسقطه إلا المحرم، فلولا أن تغسيل الشهداء حرام ما سقط. وهذا أقرب إلى الصواب، أنه يحرم أن يغسل الشهداء بل يتركون على ما هم عليه. ويستفاد منه أيضا أن الشهيد لا يصلى عليه لقوله ولم يصل عليهم، وترك الصلاة عليه إهانة له أو إكرام له، إكرام له، إكرام له، بخلاف ترك الصلاة على قاتل نفسه فإن ذلك من باب التعزير والعقوبة وليس من باب الإكرام. لكن الشهداء من باب الإكرام لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم. طيب الصلاة عليهم حرام؟ نعم الصلاة عليهم حرام، لا يجوز أن يصلى عليهم بل يدفنون بدون صلاة. وأما ما ورد من أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج قبل موته فصلى على شهداء أحد، فإن المراد بالصلاة هنا الدعاء المطلق وليس صلاة الجنازة، لأنه لو كانت صلاة الجنازة مشروعة أو واجبة لكان وقتها متى؟ قبل الدفن، الصلاة قبل الدفن حين قتلوا، مو بالآن. طيب وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يبقى الشهيد مدة أو يموت في الحال ما دام مات متأثرا بجراحه، فإنه وإن تأخر بمدة ربع ساعة أو ثلث ساعة أو ما أشبه ذلك فحكمه باق. أما لو بقي مدة طويلة فإنه ينتفي عنه هذه الأحكام، مثل أن يبقى في جراح لمدة أسبوع أو شهر ثم يموت فإنه في هذه الحال يغسل ويكفن ويصلى عليه كغيره من عامة المسلمين. ثم قال ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل أحد لا تغسلوهم، وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة، وهذا ثابت في الصحيحين وغيره أنه يأتي يوم القيامة جرحه يفعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، لأن هذا الدم ناشئ عن طاعة الله عز وجل وإعلاء كلمته، فلهذا كان جزاء من قام بهذا العمل الجليل وهو جهاد في سبيل الله. وقوله لم يصلي عليهم سبق الكلام عليه، وأن الشهداء ليس بحاجة إلى صلاة يشفع بها إلى الله عز وجل. طيب قوله ولم يغسلوا، ظاهره أنهم لا يغسلون ولو كانوا جنبا، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن هؤلاء الشهداء هل كانوا جنبا أم لا. ولكن في هذا الاستدلال نظر، لأننا نقول إن الجنابة مانع، والأصل وجود المانع ولا عدمه؟ الأصل عدمه، ولا ولا ولا ولا يجب على الإنسان أن يسأل هل في مسألة مانع أم لا. ولهذا لو سألك سائل هلك هالك عن أخ شقيق وعم شقيق، فستقول إن المال للأخ الشقيق، ولا يلزمك أن تقول هل هو قاتل، هل هو مخالف في الدين، هل هو رقيق، ما يلزمك أن تقول هذا، لأن الأصل عدم وجود المانع. وعلى هذا فنقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل لأن الأصل أنهم ليسوا جنبا، الأصل أنهم طاهرون من الجنابة، فلا حاجة أن يسأل. ولكن يبقى النظر أين الدليل على وجوب تغسيل الشهيد إذا كان جنبا. استمع إلى كلام المؤلف يقول وروى محمد بن إسحاق في المغازي بإسناده. محمد بن إسحاق رحمه الله حديثه حسن وهو من المدلسين، فإذا روى الحديث بلفظ عن ولم يصدق بالتحديث فإنه لا يقبل، لأن المدلس المعروف بالتدليس لا تقبل عنعنته لاحتمال أن يكون هناك سقط من الرواة حذفه. عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم لتغسله الملائكة، يعني حنظلة، وقد قتل شهيدا، فسألوا أهله ما شأنه، فسئلت صاحبته فقالت خرج وهو جنب حين سمع الهائعة، الهائعة يعني الصوت المفزع المروع، وهو صوت النداء بالجهاد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة، لذلك يعني لكونه جنبا غسلته الملائكة. هذا الحديث أولا اختلف العلماء في صحته، فمنهم من قال إنه لا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إنه صحيح ولكنه في الحقيقة ليس بصريح في أن الشهيد إذا كان جنبا يغسل. لماذا؟ لأن الذي غسله هنا الملائكة، وتغسيل الملائكة ليس كتغسيل المكلفين، فلا يستفاد منه ذلك، بل قد يقال إن الشهيد إذا كان جنبا فإن الملائكة تغسله، أما نحن فإننا لم نؤمر بتغسيله. وهذا القول أصح أنه لا يغسل الشهيد مطلقا ولو كان جنبا لعموم الأدلة، ولأن الحديث الذي استدلوا به إما ضعيف لا تقوم به الحجة، وإما غير صريح، لأننا نقول في هذا الحال إذا قلنا بموجب هذا الحديث فإننا نقول إذا كان الشهيد جنبا غسلته الملائكة كما جاء في الحديث، أما أن نلزم نحن فإننا لا نلزم في ذلك، لأن الأصل العموم. وعن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أغرنا على حي من جهينة، فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأ وأصاب نفسه. فأخطأه وأصاب نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوكم يا معشر المسلمين، فابتدره الناس فواجدوه قد مات، فلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه، فقالوا يا رسول الله أشهيد هو؟ قال نعم وأنا له شهيد. رواه أبو داود. هذا الرجل مقاتل في سبيل الله، لكنه أخطأ فأصاب نفسه، أصاب نفسه، فهل بطل أجره؟ الجواب لا، ما يبطل أجره، بل إنه شهيد كما شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هل يلحق بالشهداء لأنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه؟ نعم، هذا الحديث يدل أنه لا يلحق به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلفه بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه، ولم يذكر أنه غسله لكنه صلى عليه. وهذا في الحقيقة فيه إشكال، لأن الحكم متبعض، فلم يغسل كالشهيد ولكنه صلى عليه، مع أن الرجل قد مات في الحال. فلو رأيتم الشرح الظاهر أنه ما صلى عليه، ظاهر أين في سنادي رجل مجهول، سلام النبي السلام وهو مجهول. اقرأ حديث عن أبو داود والنذري بإسناده سلام النبي السلام وهو مجهول. قال أبو داود بعد إخراج عن سلام المذكور إنما هو عن زيد بن سلام، زيد عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام وزيد. طيب أعطها فوائد. فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه وإمامه، ظاهره أنه لم يغسل ولا أمر بغسل، فيكون من أدلة القائلين بأن الشهيد لا يغسل كما تقدم، ويدل على أن من قتل نفسه في المعركة خطأ حكم من قتله غيره في دفع الغسل، وأن من قتل نفسه عمدا فإنه لا يغسل عند العشرة ولا زاعي لغسله لأن كونه شهيدا. قوله وصلى عليه فيه إثبات الصلاة على الشهيد، وسيأتي الكلام على ذلك. قوله قال نعم إلى آخره فيه أن من قتل نفسه إيش؟ أن من قتل نفسه خطأ شهيد. نعم. وقد أخرج مسلم والنسائي وأبو داود عن سلمة بن الأكوع قال لما كان يوم خيبر قاتل أخي كان شهيدا فارتد عليه سيفه فقتله، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه رجل مات بسلاحه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات جاهلا مجاهلا، وفي رواية فلبوا مات جاهلا مجاهلا فلو أجره مرتين هذا أكبر من ذلك. قال باب صفة الغسل. سبق لنا أن الشهيد شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وذلك لأن ما حصل له من الفتنة من قارعة السيوف فوق رأسه تغني عن الشفاعة. وسبق لنا اختلاف العلماء في المقتول ظلما، هل يلحق بشهيد المعركة أو لا يلحق، وبينا أن الصواب أنه لا يلحق به، وأن بينهما فرقا عظيما. وسبق لنا أن الشهداء الآخرين يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم بالاتفاق. فإذا الشهداء ثلاثة أقسام: شهيد المعركة، والمقتول ظلما، والمطعون والمبطون، والحريق والغريق ومن أشبهه. أما الأول فلا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ويدفنون في أماكن في مكان المعركة بدمائهم وثيابهم. وأما الثاني ففيه خلاف بين العلماء، فالمشهور من المذهب إلحاقه بالأول، والصحيح أنه لا يلحق. وأما الثالث فإنهم يغسلون ويكفنون بلا أشكال. وسبق لنا الخلاف هل إذا مات الشهيد المقتول سبيل الله وهو جنب هل يجب أن يغسل أو لا، وذكرنا في المسألة خلاف، وقلنا إن الراجح أنه لا يغسل للعموم، وأن تغسيل الملائكة لحنظلة إن صح الحديث صح الحديث فيه فإنه لا يقتضي أنه يجب علينا أن نغسله، لأن تغسيل الملائكة ليس من فعل البشر، بل هو أمر خارج عن فعل البشر ولا يتعلق به تكليف. ثم قال باب صفة الغسل يعني تغسيل من الإسلام. نعم حتى لو علمنا، لأن الجنابة إنما يجب الوصول لها لإرادة الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. وهذا الرجل انقطعت عنه الأحكام والعبادة بموته. باب صفة الغسل يعني تغسيل الميت. نعم هو ينظر إلى أقرب مكان إليه. لا ينظر إلى أقرب مكان. نعم نقول صفة الغسل يعني التغسيل، وأنا أذكرها الآن على صفة ما ذكر الفقهاء ثم نطبق ذلك على الأحاديث. يقول الفقهاء رحمهم الله إنه يجب أن يجرد الميت من ثيابه عند التغسيل، ولكنه في السرة ورفعه وهي ما بين السرة والركبة أو السرأتان على الخلاف. ثم يأخذ الغاسل خرقة يضعها على يده ويغسل في ذلك فرجه، وإنما يأخذ الخرقة لأجل أن لا يمس عورته، فإذا نظف فرجه وغسله غسلا تاما ألقى هذه الخرقة ورمى بها، ثم بعد ذلك يوضئه ولكنه لا ينشقه الماء ولا يمضمضه، لأنه يخشى أن يذهب الماء إلى بدنه إلى بطنه فيحرك ما كان ساكنا. إنما يأخذ خرقة مبلولة بالماء لينظف بها أسنانه ورثته ومن خرج، ثم يغسل وجهه ويديه للمرفقين ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه، هذا هو الوضوء. ثم بعد ذلك يفيض الماء على بقية بدنه. وقبل الشروع في التغسيل قالوا إنه ينبغي أن يرفع رأسه قليلا ويعصر بطنه برفق لأجل أن يخرج من الغائط ما كان مستعد للخروج، حتى لا يخرج بعد ذلك عندما نحركه للتكفين وفي أثناء التغسيل ونحمله إلى الصلاة، ربما مع الحركة يخرج شيء، فإذا عصرنا بطنه برفق كان أولى. هذا صفة التغسيل على ما قال الفقهاء رحمهم الله. ولننظر نطبق ذلك في الأحاديث. قالت عن أم عطية رضي الله عنها وهي من الأنصار، وكانت من غاسلات النساء يعني من تغسل الأموات من النساء، قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، وفي لفظ دخل علينا ونحن نغسل ابنته، وهذا أخص من لفظ المؤلف، لأن قوله حين توفيت يقتضي أنه أرشدهن إلى ما يأتي قبل أن يجعل للتغسيل. وأما قولها ونحن نغسل ابنته فيكون قد أرشدهن إلى ذلك فهن يغسلنها. قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، واللفظ الآخر ليأتي أو سبعا أو أكثر من ذلك.